أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه كما كانت لدينا روايات واردة في موارد خاصة ومتفرقة قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، كذلك توجد في المقابل طائفة من الروايات أيضا هي واردة في موارد متفرقة في موارد خاصة تدل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، فكنا بصدد ذكر بعض هذه الروايات من هذه الطائفة الثانية. ذكرنا رواية محمد بن مسلم بالنسبة للمملوك الذي شهد أحد الورثة بأن الميت أعتقه، وذكرنا بعد ذلك رواية الخثعمي بالنسبة لأم ولد زعمت أنها أرضعت جارية، وذكرنا رواية علي بن جعفر في الرجل الذي يسمع الأذان أذان الفجر ويصلي من دون أن يتحرى ويعلم بطلوع الفجر، وذكرنا رواية الحسن أو الحسين بن زياد في المطلقة التي يطلقها زوجها وهي لا تعلم إلا بعد سنة، وكذلك في المرأة المتوفى عنها زوجها وهي لا تعلم إلا بعد سنة. وانتهينا إلى خامس رواية من هذه الروايات، وهي رواية الحلبي التي رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبيد الله أو عبد الله عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها، نفس المورد يعني مع الرواية السابقة، امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك. هذا يسأل بس عن المتوفى عنها، الرواية السابقة كان يسأل عن المطلقة وعن المتوفى عنها زوجها، هذا لا، سؤال بس عن المتوفى عنها زوجها. قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، إذا هذه حامل فعدتها إلى أن تضع حملها بنص القرآن الكريم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا واضح. وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في كذا يوم كذا وكذا، يعني إذا قامت بينة، إذا كانت هذه المرأة لها بينة تشهد بأن زوجها قد توفي قبل سنة فمضت عدتها. أما وإن لم يكن الشاهد هنا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعات، من هسه إذا ما لها بينة فمن هسه تعتد. خب، هذه الرواية أيضا نفس تقريب الاستدلال بالرواية السابقة يأتي هنا، لأن هذه الرواية أناطت ثبوت موت الزوج قبل سنة وبالتالي انتهاء عدة الوفاة أناقت ذلك بقيام البينة على موت الزوج قبل سنة، وإلا إذا ما أكو بينة فعليها العدة من يوم سمعت وعلمت بالموت، وهذا يعني عدم الاكتفاء بخبر الواحد. لو كان خبر الواحد الثقة أيضا يكفي، هو علامة اشتراط البينة واحد كافي، هذا يعني عدم الاكتفاء بخبر الواحد الثقة بالنسبة لثبوت هذا الموضوع الخارجي وهو موت الزوج قبل سنة مثلا. هذه الرواية مصدرها أيضا نفس مصدر الرواية الرابعة، الرواية السابقة، الرواية السادسة، رواية البزنطي التي رواها الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وهي صحيحة، رواية صحيحة معتبرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة: إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، يعني منذ تاريخ اللي بحيث من ذاك التاريخ إلى الآن عدتها انقضت، يعني أكثر من العدة، وكانت عدتها قد انقضت، إذا أكو بينة فقد بانت خلص، بعد انتهى ارتباطها بذاك الزوج، يعني تقدر تتزوج من الآن، بانت هذه بالمطلقة. والمتوفى عنها زوجها تعتاد حين يبلغها الخبر، أما المتوفى عنها زوجها هذه لا، هذه مو مثل المطلقة، هذه حتى إذا كان موتها قد موت زوجها كان قبل سنة أو أكثر، لكن هي من حين وصول الخبر، حين يبلغها الخبر تعتاد، لأنها تريد أن تحد له، لأن تريد أن تأخذ حداد، فمن هسه هي الآن علمت بالموت، فمن حين العلم بالموت تقيم الحداد وتعتاد من الآن. نفس الوسائل، يعني نفس المجلد، الصفحة 232. وهذه الرواية أيضا تقريب الاستدلال بها على عدم الحجية نفس التقريب الذي ذكرناه في الرواية السابقة، لأنها أناطت ثبوت موت الزوج، عفوا هذه رواية أحسن من الروايتين السابقتين، لأن تلك الروايتين السابقتين دلتا على أن عدة الوفاة في فرض قيام البينة على أن الزوج مثلا توفي قبل سنة أو نحو ذلك، عدة الوفاة تنتهي إذا قامت البينة، وكذلك عدة الطلاق. الروايتان السابقتان كانتا تدلان على هذا، طبعا إحداهما بالنسبة للمطلقة كان، لكن كلتا الروايتين بالنسبة للمتوفى عنها زوجها كانتا تدلان على أن عدة الوفاة تنتهي عند قيام البينة على أن الزوج توفي قبل سنة، بينما هذا خلاف ما يلتزم به في الفقه. في الفقه حتى مع قيام البينة على موت الزوج قبل سنة، مع ذلك عدة الوفاة بتصريح الفقهاء تبدأ من يوم سماعها بالوفاة، يعني من الآن، بخلاف هذه الروايتان السابقتان. أما هذه الرواية لا، صحيح، هذه الرواية فصلت بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، يعني كما هو في الفقه عدة الوفاة تبدأ من حين العلم بالوفاة مهما كان تاريخ الوفاة. أما عدة الطلاق تبدأ من حين تبدأ من حين الطلاق من حين وقوع الطلاق. لكن يجب أن يثبت وقوع الطلاق مثلا قبل سنة، وثبوته بالبينة مو بخبر الواحد. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث من أدلة حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهذا الدليل الثالث كان عبارة عن الروايات الخاصة الواردة في موارد متفرقة والتي سبق أن استعرضناها، يعني 15 رواية كانت، وكان يمكن الاستدلال ببعضها على حجية خبر الواحد، وقلنا أنها في مقابلها توجد أيضا روايات على العكس، وذكرنا هاي الـ5-6 روايات اللي في مقابل تلك. فبالأخرة هذا الدليل الثالث لم يتم عندنا، يعني الاستدلال على حجية خبر الواحد بالموضوعات من خلال الروايات الخاصة الواردة في موارد متفرقة هذا الدليل لم يتم، وإنما تم من الأدلة على الحجية دليلان، أحدهما السيرة العقلائية كما ذكرناها سابقا، السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة لا تفرق بين أن يكون خبر الثقة خبر في الموضوع الخارجي، وبين أن يكون خبر الثقة خبرا في عن الحكم الشرعي، من فرق أحدهما السيرة، والدليل الثاني الروايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام في العام الماضي، الروايات التي كانت هي الدليل الثاني على حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية. فهذان الدليلان هما الدليلان هنا على حجية خبر الواحد في الموضوعات. وبهذا انتهى الكلام حول القول الأول من القولين في المسألة. في بداية البحث عن حجية الخبر في الموضوعات قلنا يوجد قولان في المسألة، القول الأول هو القول بحجية خبر الواحد في الموضوعات مطلقة، إلا يعني يستثنى الموارد الخاصة التي ثبت بالدليل عدم حجية خبر الواحد فيها، مثل موارد الخصومة والنزاع بالمحكمة خبر الواحد ليس حجة، هذا ثبت بالدليل، أو بعض الموارد الأخرى الخاصة. وإلا بشكل عام القول الأول هو القول بالحجية، وهذا القول هو القول الصحيح عندنا، ودليله أيضا ذكرناه السيرة والروايات الدالة على الحجية في الشبهات الحكمية. بعد ذلك ننتقل إلى القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة هو القول بعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات بشكل مطلق، ولعل هذا القول هو المعروف بين الأصحاب. هذا القول عمدة ما يستند، يعني لا قد يكون، يعني طبعا سيد الخوي لا يقبل هذا، يعني يرى الحجية، سيد الشهيد أيضا يرى الحجية، ما بحثه ما أظن من زمان في طيات كلام في مكان آخر، ما أظن حتى في باب الثقة يعني متأخرين بشكل عام ما يذهبون إلى الحجية. وهي المسألة ما تبحث بالأصول كما قلنا، لأن المسألة هي بطبيعتها مو أصولية، فقهية، فيجب أن واحد يفتش في كلماتهم في الفقه. بس مثلا السيد الحكيم لا يرى، السيد الحكيم في المستمسك بلي، إلا موضوعات خاصة، وقد أشرنا إلى كلام السيد الحكيم سابقا يعني في بدايات البحث. لكن السيد الخوئي يرى الحجية، السيد الحائري لا يرى الحجية، موجود حي حاضر لا يرى حجية الخبر في الموضوعات بلي. لكن السيد الخوئي يرى الحجية، السيد الأستاذ الشهيد يرى الحجية. على أي حال، عمدة ما يستند إليه هذا القول هو دعوى أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، هذه السيرة قد ردع عنها الشارع في خصوص الموضوعات. سيرة أكو، يعني أصحاب القول الثاني يقبلون بأنه توجد سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، لكن هذه السيرة كما هي قائمة على العمل بخبر الثقة في الأحكام، لكن في باب الأحكام هذه السيرة ما ردع عنها الشارع، أما في باب الموضوعات هذه السيرة ردع عنها الشارع. خب، الردع من خلال شنو؟ وذلك إما من خلال رواية عامة، يعني قد يثبتون الردع من خلال رواية عامة نذكرها، وقد يثبتون الردع من خلال روايات خاصة واردة في موارد متفرقة يقتنص ويستفاد منها الردع عن السيرة العقلائية في الموضوعات. أما الرواية العامة هي عبارة عن رواية مسعدة بن صدقة التي درسناها في عندما كنا ندرس شبهة الردع عن السيرة في خصوص الموضوعات. يعني هناك ذكرنا روايتين قد يدعى الردع بهما عن السيرة، وهاتان الروايتان إحداهما هذه رواية مسعدة التي قال فيها الإمام عليه السلام أنه كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد يكون قد سرق، أو مثل مثلا يمثل الإمام بشم مثال، أو مثل المرأة وقد تكون رضيعتك أو أختك، ومثال ثالث يذكره الإمام، ثم يقول والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك، يعني كلها على الحلية حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه الرواية قد يدعى أنها تردع عن السيرة في كل الموضوعات، لأنه تشمل كل الموضوعات، لأن الإمام يذكر أمثلة مختلفة، الثوب، المرأة، مثلا اللحم، ذاكر اللحم أيضا أنه قد يكون ميتة لكن أنت ما تدري مثلا، فيذكر أمثلة مختلفة. فالرواية عامة تدل على الردع عن السيرة العقلائية في كل الموضوعات. خب، هذه الرواية العامة. خب، هذه الرواية نحن تكلمنا عنها سابقا، بعد لا نعيد، هم ذكرنا سندها وقلنا أن سندها ضعيف لأن مسعدة لم تثبت وثاقته، وهم ذكرنا أن دلالتها على الردع عن السيرة أيضا غير تامة. يعني انتهينا إلى هاي النتيجة، وهي أن هذه الرواية لا تصلح للردع عن السيرة. هذه أما الروايات الخاصة الواردة في موارد متفرقة والتي قد يستدل بها على الردع عن السيرة في باب الموضوعات، هذه الروايات عبارة عن ما يلي: الأولى رواية عبد الله بن سليمان، هذه أيضا نحن درسناها سابقا عندما كنا ندرس شبهة الردع عن السيرة في الموضوعات، ذكرنا روايتين، إحداهما رواية مسعدة هذه اللي الآن ذكرناها، والأخرى رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبن. الجبن ذي مو عامة لأنه الواردة في الجبن، مو مثل رواية مسعدة اللي هي عامة. خب، قد يدعى أن هذه الرواية تدل على الردع عن السيرة في هذا المورد. خب، نحن هذه الرواية أيضا تكلمنا عنها وذكرنا تقريبا الاستدلال بها على الردع عن السيرة، وتقدم أيضا الجواب على رادعيتها عن السيرة، وانتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن هذه الرواية أيضا لا تصلح للرادع عن السيرة. الرواية الثانية ما ورد في الإخبار عن العتق، وذلك من قبيل يعني نذكر تحت هذا العنوان ثلاث روايات كلها واردة في الإخبار عن العتق. أولاها رواية محمد بن مسلم المتقدمة هذه قرأناها عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة. هذه الرواية تقدمت قبل يوم يومين. خب، قد يقال أنه هذه في هذه الرواية بالرغم من أنه فرض أن الشاهد مرضي يعني ثقة، كان مرضيا، إن كان الشاهد مرضيا، مرضيا هذه مساوق عرفا لي أن يقول مثلا ثقة، إن كان الشاهد مرضيا يعني إن كان ثقة، بالرغم من أن الشاهد ثقة وبالرغم من أن المورد ليس من موارد الخصومة والترافع والمحاكمة والتحاكم إلى القاضي، لا حتى يحتاج إلى البينة، بالرغم من كل هذا الإمام لم يكتفي بشهادة هذا الشاهد الواحد في إثبات حرية كل هذا المملوك، مع أن كلامه هذا كلامه أن هذا حر، كل حر معتق، لكن الإمام ما قبل كلامه بالنسبة لإثبات حرية كل هذا المملوك، وإنما قال تثبت حريته بمقدار حصته هو هذا الشاهد من باب الإقرار، لأنه هو أقر، لكن العبد يسعى في شراء باقي حصص سائر الورثة، وهذا معناه أن الشهادة الواحدة ما تكفي، شهادة شاهد واحد في إثبات عتق المملوك وحريته لا تكفي، هذا يعني أن خبر الثقة في هذا الموضوع الخارجي وهو العتق ليس حجة. هذا إحدى الروايات في الإخبار عن العتق، والأخرى رواية منصور بن حازم التي رواها الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر، يعني نفس القضية، فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام يعني المملوك يستسعى فيما كان لغيره، يعني غير هذا الشاهد من الورثة، نفس المطلب، لكن مع فرق هذه الرواية عن الرواية السابقة أنه هنا لم يفرض أن الشاهد مرضي، هناك قال الإمام إن كان الشاهد مرضيا، هنا ماكو تصريح، لا يوجد تصريح بفرض كون الشاهد مرضيا، لكن إطلاقها خب يشمل هذا الفرض، يشمل فرض كون الشاهد مرضيا، فشهد بعض الورثة أنه حرون، هذا مطلق، سواء كان هذا البعض من الورثة الذي شهد ثقة أو غير ثقة، فإطلاقها يشمل فرض كون الشاهد ثقة، لكن نقول في الجواب على الاستدلال بهذه الرواية على الردع عن السيرة، نقول أن هذه الرواية باعتبار أنها ليست واردة في الشاهد الثقة، مو مثل الرواية السابقة، واردة في الشاهد مطلقة، إطلاقها يشمل الثقة، خب هذا الإطلاق قابل للتقييد، التقييد بموجب دليل الحجية، هذه الرواية تدل على عدم حجية إخبار الشاهد، الشاهد الذي يشهد بعتق المملوك مطلقة، سواء كان الشاهد ثقة أو لم يكن، دليل الحجية يدل على أن الشاهد إذا كان ثقة فإخباره حجة ويقيد، إذن تبقى عندنا بس رواية محمد بن مسلم اللي ما اللي الثالثة مساء أذكرها، تبقى بس عندنا رواية محمد بن مسلم يعني اللي يقول إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، خب هاتان الروايتان يعني رواية محمد بن مسلم وهاي رواية منصور ابن حازم تامتان سندا، الثالثة من قبيل رواية منصور أيضا له رواية أخرى رواها الشيخ بإسناده، خب ها هذا المصدر ماله ما ذكرناه مو هيكي، واللي قبله اللي قبله شلون محمد المسلم، هو احنا ذاكرين مصدره سابقا، وسائل مجلد 23 صفحة 88 أي مال محمد بن مسلم، وهذه الرواية الثانية مال منصور بن حازم الوسائل مجلد 27 صفحة 411، والثالثة هذه رواية منصور الأخرى التي رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته أنه حر، قال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة، يعني مثل رواية محمد المسلم في تقريب الدلالة، هذه في مجلد 23 صفحة 88 إلى 89، لكن هي وإن كانت مثل رواية محمد المسلم في الدلالة لكن في السند لا، مع الأسف سندها غير تام، لأن في السند شخص وهو بنان، الشيخ يروي الرواية بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وإسناد الشيخ إلى ابن محبوب تام، بعدين عن بنان، بنان هذا لقب مو اسم، اسمه عبد الله ابن محمد بن عيسى، يعني أخو أحمد بن محمد بن عيسى، هذا رئيس قوم اللي كان يطلع الغلات من قوم، أخوه أخو أحمد بن محمد بن عيسى، هذا اسمه أحمد محمد، لا هذا عبد الله، عبد الله ابن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى، وبنان لقبه مو اسم، هذا الشخص لا يوجد نص على وثاقته، وإن كان قال بشأنه الوحيد البهبهاني رحمه الله في تعليق مالته قال أنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثني روايته، يعني ويقول محمد بن أحمد بن يحيى هذا الرجل الجليل هذا روى عن هذا الشخص، روى عن بنام في بعض الروايات ولم يستثني روايته، يعني لأن هو استثنى بعض الروايات هذا محمد بن أحمد، لكن رواية هذا الشخص ما استثنى. فثم يقول الوحيد وفيه يعني في رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن هذا الشخص إشعار بالاعتماد عليه، يعني هذا يشعر أن محمد بن أحمد بن يحيى كان يعتمد على هذا الشخص باعتبار أنه روى عنه ولم يستثني رواياته، لكن هذا احنا ما يفيدنا، هذا غير كافي عندنا في الحكم الوثاقي. بل محمد بن أحمد بن يحيى رجل جليل كذب ثقة، لكن مجرد أنه ثقة يروي عن شخص آخر هذا ما يدل على أن ذاك الشخص الآخر ثقة، رواية شخص ثقة عن شخص آخر هذا لا يدل على أن ذاك الشخص الآخر المروي عنه ثقة جليل القدر، جليل القدر جليل القدر مهما كان جليل القدر، إلا إذا أكو تصريح بأن هذا الشخص جليل القدر لا يروي إلا عن ثقة، مثل ابن أبي عمير والبزمتي تصريح أكو لأنه لا يروون إلا عن ثقة، أما إذا ما مش تصريح ما أكو في محمد بن أحمد بن يحيى أنه لا يروي إلا عن ثقة، ثقة هو لكن قد يروي عن شخص غير ثقة، يعني لا يدل على وثاقة المروي ولا يدل على أن الراوي جاي وثقة، مجرد الرواية ما تدل على التوثيق، جاي يروي عنه. يعتمد على مشايخ الإجازة شيخ إذا شيخ لا لا لا ماكو مو من مشايخ الإجازة لو يعني حتى ذاك هميك لا الوحيد هم لا لو كان ذاك كان يصرح لا لو كان النكتة هذه كان يصرح، وحتى إذا ذاك هم يكفي عندنا بلي. يعني كونه من هذه بحثناها سابقا في بعض البحوث. لا قصدي بالنسبة إلى على مبلغ إيه لا لا لا مجرد هذا أي عبارة الوحيد أنه هذا بني فيه إشعار بالاعتماد عليه المقدار. خب هذه هم الرواية الثانية، يعني هاي الروايات الثلاثة كلها نخليها ثانية يعني كلها إخبار عن العتق، الثالثة تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.